بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم في كتاب صلاة العيدين، قوله رحمه الله قوله جاريتان تلعبان بدف، قال في ضبط كلمة الدف وبضم الدال وفتحها يقال دف ودف، والضم أفصح وأشهر من كلمة الدف. ففيه مع قوله صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا، أن ضرب دف العربي مباح في يوم السرور، في يوم السرور الظاهر وهو العيد والعرس، يعني يوم إقامة العرس، وكذا الختان، يعني كلها من أيام السرور التي يباح فيها ضرب الدف. قوله في أيام منن، يعني الثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، ففيه أن هذه الأيام داخلة في أيام العيد. وحكمه جار عليه، يعني حكم العيد جار على هذه الأيام الثلاثة، وحكمه جار عليه في كثير من الأحكام. قال لجواز التضحية، يعني في أيام التشريق، ومن لم يضحي يوم العيد يضحي في أيام التشريق، وتحريم الصوم، يعني يحرم صيام أيام التشريق لما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: أيام منن، أيام أكل وشرب وذكر لله. قال: وتحريم الصوم واستحباب التكبير، يعني في أيام التشريق خاصة بعد الصلوات، هذا لغير أهل منن، أما أهل منن فإنهم يكبرون في كل حال، وغير ذلك يعني من أحكام العيد. قال قولها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية. وفي الرواية الأخرى يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد. قال: ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعنية من الأسباب المعينة من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر. قال: وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن، يعني النظر العام. وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام. قال: بالاتفاق. وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان. قال: وجهان لأصحابنا، أصحهما قال تحريمه، لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة: احتجبا عنه، أي عن ابن أم مكتوم. فقالتا: إنه أعمى لا يبصر، لا يبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: العمياوان أنتما، أليس تبصرانه؟ يقول، وهو حديث حسن، لأن من أهل العلم من تكلم في صحة هذا الحديث. قال: رواه الترمذي وغيره، وقال هو حديث حسن. وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بجوابين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مكنها من أن تنظر إلى الحبشة يلعبون، وأقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم. قال: ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. هذا الجواب الأول. قال: والثاني: لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر، وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة، وهذا الجواب فيه نظر، يعني على قول من يقول إن للصغير المراهق النظر، والله أعلم. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم. يعني وصفه بأنه الدف، دف العربي، لأن دف العربي يختلف عن دف غيره من الأمم، حيث يضعون له مثل الشنشنات ونحوها، وربما يعني جعلوا فيه ما يزيد في صوته أو ما يصاحبه من شنشنات ونحوها، فقيد الدفة، يعني لأن الذي ورد في النص هذا النوع دفة العربي. هو بمعنى واحد، منهم من يسميه الغربال ومنهم من يسميه الدف، قوله قولها وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة حديثة السن، معناها أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حبا بليغا، وتحرص على إدامته ما أمكنها، ولا تمل ذلك إلا بعذر من تطويل. وقولها فاقدروا هو بضم الدال وكسرها واقدروا، قال لغتان حكاهما الجوهري يعني في كتابه الصحاح وغيره، وهو من التقدير أي قدروا رغبتنا في ذلك إلى أن تنتهي. وقولها العربة قال هو بفتح العين وكسر الراء والباء الموحدة، ومعناها المشتهية للعب المحبة له. وقوله صلى الله عليه وسلم دونكم يا بني أرفدة، قال هو بفتح الهمزة وإسكان الراء، ويقال بفتح الفاء وكسرها أرفدة وأرفدة، وجهان حكاهما القاضي عياض وغيره يعني من علماء الحديث وتفسير الغريب، قال والكسر أشهر أرفدة، وهو لقب للحبشة، ولفظة دونكم من ألفاظ الإغراء، وحذف المغرى به تقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه. قال الخطابي رحمه الله وغيره، وشأنها أن يتقدم الاسم كما في هذا الحديث، وقد جاء تأخيرها شاذا كقوله يا أيها المائح بلوني دونكم، يا أيها المائح بلوي دونكما أو دونك، يا أيها المائح بلوي دونك، يعني يجوز تأخير كلمة دونك أو تقديمها، وجاءت هنا دونكم يا بني أرفدة. المائح عندنا بالتاء ولا بالهمزة؟ النسخة التي عندك ايش عندك؟ بالتاء بالهمزة عندنا المائح. يا ايها المائح بلوي دونك، قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم حسبك، قال هو استفهام بدليل قولها قلت نعم، تقديره حسبك أي هل حسبك، قوله صلى الله عليه وسلم حسبك لأنه كان يخاطب أم المؤمنين عائشة، قال هو استفهام كأنه يقول لك اكتفيتي، بدليل قولها قلت نعم، تقديره حسبك هل يكفيك هذا القدر، فقالت نعم. قولها جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، يضبط كلمة يزفنون، قال هو بفتح الياء وإسكان الزاي وكسر الفاء، ومعناه يرقصون، وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولاعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الرقص، لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم، فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. قوله عقبة بن مكرم هو بفتح الراء ابن مكرم، عقبة بن مكرم أو مكرم، قال عطاء فرس أو حبش، قال وقال ابن عتيق بل حبش، هكذا هو في كل النسخ، ومعناه أن عطاء شك هل قال هم فرس أو حبش، بمعنى هل هم من الفرس أو من الحبشة، وأما ابن عتيق فجزم بأنهم حبش، قال وهو الصواب. قال القاضي عياض رحمه الله، وقوله قال ابن عتيق هكذا هو عند شيوخنا، قال وعند الباجي، وقال لي ابن عمير، قال وفي نسخة أخرى قال لي ابن أبي عتيق، قال صاحب المشارق، والمراد بصاحب المشارق هو القاضي عياض، لأن له كتاب اسمه مشارق الأنوار، وكتابه هذا مشارق الأنوار وتفسير للغريب الوارد في كتب الصحيحين، وهو مطبوع في مجلد. قال صاحب المشارق والمطالع الصحيح ابن عمير، وهو عبيد بن عمير المذكور في السند، والصواب قوله دخل عمر بن الخطاب رضي، والصواب يعني المذكور في السند وهو الصواب، قوله دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأهوى بيده إلى الحصباء يحصبهم، قال الحصباء ممدود هو الحصى الصغار، ويحصبهم بكسر الصاد أي يرميهم بها، قال وهو محمول على أن ذلك على أن هذا لا يليق بالمسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، ولعله فعل ذلك وهو لم ير النبي عليه الصلاة والسلام حتى نبهه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله كتاب صلاة الاستسقاء. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد ابن تميم يقول قال سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة، ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو أن عباد بن تميم رضي الله عنه أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، ثم قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. بعد أن أكمل وفرغ الإمام مسلم رحمه الله من سرد الأحاديث المتعلقة بصلاة العيد، عقد هذا الأمر في سرد أحاديث صلاة الاستسقاء، لأن من الصلوات ذوات الأسباب، ولأن مما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يلجأ الناس إلى الله جل وعلا إنزال المطر إذا ما تأخر، وصلاة الاستسقاء كما ذهب جمهور أهل العلم على أنها سنة وهي من شعائر الإسلام، يفعلها الإمام إذا احتاج الناس. وصلاة الاستسقاء من الصلوات التي تفتقر إلى إذن الإمام، فتؤدى بإذن من الإمام، ولذلك تعد من الشعائر التي يقوم بها المسلمون ويظهروها بين الناس ليعلم الناس الغاية منها وكيف تؤدى ويلتزم فيها الناس بالسنة التي شرعت لها. وصلاة الاستسقاء من الصلوات التي تؤدى، وأن الإمام موكول إليه أداءها، فهو إن شاء خص لها صلاة كما هو الحال فيما يذكره أصحاب كتب الفقه، وذلك بأن يواعد الإمام الناس ثم يخرجون إلى الصحراء ثم يبدأ الإمام بالصلاة وتصلى صلاة الاستسقاء على نهجه صلاة العيد، ويخطب فيها الإمام بعد صلاة العيد بعد صلاة الاستسقاء، ويقوم ويدعو الله جل وعلا متوجها إلى القبلة، ثم يحول رداءه تيمنا بأن يحول الله الأحوال ويغير ما يحس به الناس من الجهد والمشقة إلى وقت نزول المطر. يقول الإمام النووي رحمه الله فيما ترجم به لهذا الحديث أو لهذا الباب، قال: كتاب صلاة الاستسقاء، يعني الأحاديث التي تجمع الكلام حول صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو الألف واللام والسين، بمعنى استسقى يعني طلب السقيا، وذلك عندما يتوجه الناس إلى الله جل وعلا يطلبون أن يسقيهم، حيث لا يجد الناس المطر، خصوصا إذا ما تأخر زمنها، فإن هذا مظنة أن يقع الناس في حرج بالنسبة لبهيمة الأنعام وبالنسبة للناس حتى يتمكنوا من استخدام الماء ولا ينقطع عنهم الماء، إذ حياتهم متوقفة على توفر الماء، ولهذا يتوجهون إلى الله تعالى يطلبون منه أن يسقيهم وأن ينزل عليهم المطر، وألا يكون انقطاع المطر سببا لهلاكهم وهلاك دوابهم وضياع أموالهم وانقطاع سبلهم. ولهذا مطلوب منهم أن يلحوا في الدعاء ويسألوا الله تعالى، وأن يستغفروا الله ويتوبوا إليه ويتجنبوا معاصيه، فإن هذا كله من أسباب أن يستجيب الله تعالى لهم الدعاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.